الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وما كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أنت أصدق الحديث كلام الله تعالى وصلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشهادة قد تكون في الأموال أو على الحدود، في الحدود تكون في البضاعة، تكون في الطلاق، النكاح، إلى غير ذلك من أنواع الشهادات. والشهادة في اللغة بمعنى الحضور أو الخبر أو الاطلاع على شيء، كل هذه من معاني الشهادة في اللغة. لكن في ذلك في الاصطلاح ذلك سميت أيضا شهادة لأنها الشاهد يخبر فيه أو يخبر عن مشاهدة، لذلك سميت شهادة. في الاصطلاح هي الإخبار عن ما يعلمه بلفظ شهدت أو أشهد ونحوهما، تسمعت، رأيت، تحققت، علمت، كل هذه بمعنى أو تعريف الشهادة اصطلاحا. لا بأس إن شاء الله، تفضلي. أنا كنت أبحث وجدت في موجودة فعلا، وأيضا بعد الأستاذة صحة كانت تأتي، أعتقد أيضا لا أظنها موجودة بينها، يعني هي بتتواصل على الخاص يعني، تعلم منها خير. قال اصطلاحا والإخبار عن ما يعلمه. هل لفظ هذا ليس شهدت او شهدت او اشهد ليس تعيينا كمسلمين، ليس شرطا في ان يقول هذا اللفظ، لكن هذا يقول انه يخبر عن معاني، قد سمعت، رايت، شهدت، اشهد، علمت، كل هذه المهم الاخبار بما يعلمه او عن ما يعلمه، وهذا المقصود. يعني لا يشترط في اداء الشهاده لفظ معين، هذا المقصود. لا يشترط ان يقول اشهد شهدت او لا، ممكن يعبر عن اي لفظ يبين فيه انه يعلم، يخبر عن ما يعلمه. كان يقول سمعت فلان يقول، رايت فلان يعطي فلان، علمت ان فلان تزوج فلان، او الى غير ذلك من الاخبار عن ما يعلم. ولان البعض يقول هي خلافيه، البعض يقول لابد من لفظ شهيد او اشهد. شيخ ابن تيميه وابن القيم وبعض اهل العلم يقول لم ياتي في الشرع لفظ محدد للشهاده، يعني ان يقول اشهدت او اشهد، بل قد ياتي باي لفظ يخبر عن ما علم. المساله فيها خلاف، لكن ليس هناك دليل على الاشتراط شهدت واشهد والله اعلم لم يرد فيه دليل، كما قال ابن تيميه من كتابي ولا سنه ولا قول احد الصحابه في ذلك. طيب الشهاده حكمه من على البشر، هي من طرق الاثبات. طرق الاثبات يعني انت الان تريد تثبت الحق، اما تاتي ببينه او تاتي بشهود او قد ياتي او اقرار قبل ذلك طبعا، لو في اقرار واحد مقر بالحق، فاذا الشهاده من طرق الاثبات الحقوق. لذلك جاءت اهميتها هنا، لان بيحفظ فيها الدماء، بيحفظ فيها اموال، بيحفظ فيها اعراض، كل هذا يكون باثبات عن طريق الشهاده. وبها ايضا بتنفذ الاحكام ايضا. بعضهم قال ان الشهاده او هي الشهاده تلي الاقرار في القوه. يعني الاقرار اولا ان يقر، ثم تلي الشهاده بعد الاقرار، تليها في مساله الاثبات. لذلك مساله الشهاده في القضاء من الاهميه للمكان. لذلك يجب على أهل القضاء أو القضاة أن يكونوا على علم وبطرق يستطيعون أن يتحروا ويثبتوا عدالة الشهود حتى يأخذون بها، لأن مهم جدا أن يثبت عدالتهم من حيث الديانة والأمانة، وخاصة في الأزمنة التي نحن فيها الآن، ضعف الإيمان وضعف فساد الذمم، تجد كل واحد ممكن يأتي بأي اثنين يشهدوا على أي شيء. فلابد هنا للطالب التحدي في اقتصاد الفساد الزمان، التحدي في الشروط المعتبرة في الشهود. طيب تحمل الشهادة وأداء الشهادة، تحمل غير الأداء، تحمل إن هو يعني يحضر يسمع يرى، هذا تحمل الشهادة، سمع بالشيء رآه علم به، هذا التحمل. أداء الشهادة أن يؤدي ذلك سواء طلب أو لم يطلب، على حسب طبعا نهاية الكلام في الأحاديث، يعني طلب الشهادة فيؤديها، لم يطلب وعلم بأنه قد لو لم يؤدي الشهادة قد يضيع الحق، قد تكون فرض عين عليه، وسيأتي الكلام في ذلك. المهم تحمل الشهادة التزام الإنسان بها، يعني أنه يلتزم بأدائها، أن يشهد عند القاضي، أن يشهد عند القاضي أو عند غير القاضي، يعني سواء شهادة في أي أحد آخر على ذلك. طيب شهادة تحمل الشهادة وأدائها قالوا فرض كفاية عند العلماء، فرض كفاية، لأن لو ترك الناس كلها تحمل الشهادة وأدائها تضيع الحقوق، لكن لو تحمل البعض وأدى البعض سقط عن الوقت. كم ان 20 واحد سمعوا من شيء ورأوه تحملوا بالاداء، اثنين بس فقط اللي ادوا الشهاده، خلاص سقط عن الوقت. لكن لو ال 20 هؤلاء الذين تحملوا امتنعوا عن اداء الشهاده بالكليه ياثمون. طب ليش قلنا كفايه؟ قال لحاجه الناس، ان لو امتنع الناس عن تحمل واداء الشهاده تضيع الحقوق. طيب طب من اين قلنا هذا فرض؟ من اين قلنا كفايه ونقض عليه؟ من قوله تعالى في سوره البقره، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال تعالى واشهدوا ذو عدل منكم. فالظاهر هنا لمين؟ من الطبعين، شهيدين من رجالكم. اذا هذا يكون مخصص في العموم، الايات التي تفيد الايجاب مطلقا، فاذا دل ذلك على انها كفايه، البعض يكفي الشهادة بالتحمل والأداء عن الغرش. طيب إذا هذه مقدمة كانت في تعريف الشهادة فقط، في تحملها وأدائها، في حكمها، لذلك مشروعية الشهادة. سندخل إلى الأحاديث الذي جمعها الحافظ في كتابه، فبدأ من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ رواه مسلم. أنا سأقرأ هذا الحديث الذي يليه حتى نجمع في الكلام، لأن مهم جدا جاء هذا الحديث الذي يليه، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذي يلونه، ثم الذي يلونه، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، أو لا يوفون، لا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. انظروا ليش احنا جمعنا، لأن الأول جاء الثناء على من قدم الشهادة بدون أن يستشهد، وهنا جاء إنكار على القوم الذين يأتون بعد القرون الخيرية ثم يكونوا قوم يشهدون ولا يستشهدون. فلابد هنا انا قصدت من الحديث الاول والثاني، وهذا من فكر حافظ ايضا انه اتى بهذا الحديث ثم اتى بالحديث الذي يليه، لنفك الاشكال في هل من بين المدح اللي في الاول قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يفتي بشهادته قبل ان يسالها، اذا تقدم بالشهاده من غير سؤال. والحديث الذي يليه ان هذا القوم فيه دم، هم يشهدون من قبل ان يستشهدوا، يعني كانهم هم يشهدون لو تطلب منهم الشهاده. طب نأخذ الحديث الأول: أنا أخبركم، أداة استفتاح، وهي تفيد التوكيد لتنبيه السامع. ألا أخبركم، لينتبه الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أخبركم بخير الشهداء، جمع شهيد، وما بمعنى شاهد، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وهذا المقصود هنا شاهد أيضا، ويجمع الشاهد على شهود أيضا، يعني كحاضر وحضور. طب المراد هنا بخير الشهداء ايش؟ اكملهم في رتبه الشهاده واكثرهم ثوابا عند الله عز وجل. ثم بين من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها، ضم الياء قبل ان يسالها يعني قبل ان تطلب منه الشهاده وياتي بالشهاده. اذا الحديث المساله التي فيه الحث على فضل الشهداء او على فضل من ياتي بالشهاده قبل ان تطلب منه. من ياتي بالشهاده قبل ان تطلب منه. طب هنا اشكال ان الحديث الذي يليك كما سنبين ثم من اتى بالشهاده قبل ان تطلب منه. فاهل العلم هنا كان لابد لهم من الجمع. والبعض رجح وسياتي الكلام الثاني عن مساله الترجيح او غيره. طبعا انتبهوا الحديث هذا الذي معنا في مسلم. الحديث الثالث المتفق عليه. لان البعض اخذ من وجوه الترجيح تقديم المتفق عليه على روايه مسلم والعكس سنبينه. لكن هنا نقول صرف اهل العلم على المدح هنا الذي عنده شهاده لكن صاحب الحق لا يعلم ان فلان هذا عنده هذه الشهاده. يعني هب ان الرجل ابرم اتفاقا ولم يكن يعلم ان زيد حضر هذا الاتفاق او سمع هذا الكلام. سمعه واحد يصدمه في شيء. أو رأى بعينه أخذ المال من الرجل عامر اقترض من زيد ثم أنكر، فجاء زيد يطلب القرض فقال ليس لك عندي شيء، ولا يعلم أن محمد كان حاضرا أو كان يراه ويأخذ المال، ومحمد عنده هذه الشهادة، وعمر صاحب الحق لا يعلم بذلك، فقالوا هنا يتقدم محمد بالشهادة حتى لم تطلب منه، لرجوع الحق لصاحبه. هذا الذي فيه عند اهل العلم المقصود من الحديث الذي يشهد قبل ان يستشهد. فقالوا هنا ليش للذم اللي جاء في الحديث الذي يليه سنبينه. وهنا محمول اذا كان صاحب الحق لا يعلم بهذه الشهاده او نسيها، قد يكون ناسي انا مش فاكر مين اللي كان حاضر المعامله، مين اللي كان معنا ناسي، فياتي الرجل يتقدم انه يعلم بانه له شهاده عند هذا الرجل. فهنا حفظا لحق اخيه المسلم، والحق هي مش المسلم فقط، حفظا للحقوق حتى وان كان صاحب الحق كافرا، لان هذا العدل الذي تكلمنا عنه من قبل مامور به. فهنا اذا هذا الذي تقدم للشهاده لا يتقدم تساهلا لا، او استخفافا انه عايزين حد يشهد انا معاكم، لا، هو المقصود هنا انه يؤدي الواجب الذي عليه ويحفظ حق اخيه. اذا هذا مهم جدا بتفسير هذا الحديث. وخاصة أن نقول بأن يعلم صاحب الشهادة إذا كتم هذا الحق سيضيع كتم الشهادة سيضيع هذا الحق عنه. طيب وهذا مبني على إيش هذا التوجيه؟ مبني عند أهل العلم الذين قالوا بذلك على أن الشاهد لا يجوز له أن يشهد حتى تطلب منه الشهادة. ومبني على انه ان الشاهد لا يشهد حتى تطلب منه الشهاده. طب ليش قالوا ذلك؟ حتى ينفي التهمه. هم قالوا ليش؟ طب انت الان عندك يعني تعلم بالامر ولم يطلب منك شهاده، تتطوع للشهاده ولم يطلب منك، والحمد لله شهود كثر موجودين، او يعني انت تعلم انك ليس صاحب الحق، صاحب الشهاده الوحيد. هل لك ان تتطوع تقول انا هذا اللي اشهد؟ الفقهاء كرهوا ذلك او قالوا لا يحق انك تذهب لنفي التهمة على نفسك، لأن بعض ممكن يقول إيش لا أتبيع عشان يشهد، ما حدش طلبه، لعله يأتي عشان يمسك واحد على واحد. أنت ما طلبت للشهادة فلا تتقدم إليها هنا. لذلك بعض الفقهاء قالوا إنه الذي يباشر بالشهادة قبل أن تطلب منه قد يتهم بمنفعة المشهود له، إنه أو يحابيه أو شيء، وهذا قول انتبهوا. أما القول على جواز الشهادة وإن لم يستشهد فلا شيء في الحديث، الأمر واضح. المنقبة هنا واضحة، إذا عندنا خلاف الآن، إن بعض أهل العلم قالوا إنه لا يجوز أن يتقدم بالشهادة قبل أن يطلب حتى ينفي التهم على نفسه. والبعض قال يجوز أن يتقدم بالشهادة، فإذا الحديث ليس فيه إشكال أصلا. ليس هنا فيه إشكال في هذه المسألة. لكن هو لابد أن نجمعه من الحديث الذي يليه اللي هو حديث عمران بن مصعب الذي قلناه الآن. بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم القرن ثم الذي يلونه كذا القرن الأول والثاني والثالث، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. في رواية قال إن خيركم قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونه، فقال عمران فلا أدري أقال الذي يلونهم أيضا، يعني اختمت عليه القرن اللي بعد ذلك، يعني هل بعد قرنه مرتين أم ثلاث؟ اختمت على عمران ذلك رضي الله عنه. قال إن خيركم قرني. طب القرن وفي خيرية؟ إن خيركم قرني، ايش الخيرية في القرن؟ يعني هم القرن الموجودين يعني. ان خيركم اهل قرن. طب هنا تقدير اضمار، ان خيركم حذف مضاف اهل قرن، اهل قرن لا هو بيتكلم هنا قرن ثم الذي يلون ثم الذي يلون، ايش الخيرية فيه؟ هناك حديث عن الناس طيب ايش بس ماشي الخيرية هنا بإيه؟ لو قال خيركم قرني ثم هتكون في القرن، القرنية دي يعني الخيرية فيها في إيه؟ هو زمن ايش الخيرية فيه طيب؟ لأن قلت البركة في السماء طب هنا الخيرية قرني ثم الذي دون ثم الذي دون الأشخاص من الزمان ممكن لا لابد تقدير هنا أهل قرني، القرن نفسه ليس فيه خير، كيف يكون الخير في ما لا بد تقدر، حتى لو عايز تقول هنا بركه الزمان عايز لازم انت تقدر شيء، الخيريه في تقدير شيء، لان القرن لوحده ليس فيه خيريه، انت فاهم مقصود ايه في التقدير؟ بس تقدر ايه؟ هنا قدر الاهل، لانه قال بعد كده ثم ياتي القوم، فاذا القوم دولت اللي هم ليس فيهم الخيريه، يبقى الخيريه في القوم، وهو افصح عنها بعد ذلك ثم ياتي القوم، فاذا المقصود في الخيريه هنا ليس الزمان، مقصود هنا في قوم اهل القوم بذلك. طيب فالمسلمون يعني في زمن النبي، طبعا ليس اطلاق اهل القرن كمان، المسلمون يعني المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل الناس يعني مقصود هنا. طيب و القرن عند العلماء اختلفوا فيه، بعضهم قال القرن هو الطائفه من الناس اللي اشتركوا في امر معين، ذلك هيكون قرني اي الصحابه اللي اشتركوا كلهم في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا يبقى في اشكال، طب غير الصحابه يعني اللي كانوا في قرن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض قال ان القرن اللي هو الناس اللي وجدوا في زمان واشتركوا في شيء معين، او بعضهم يقول هو العصر المرتبط وصفه باكثر اهل، يعني هو ده ممكن ينضبط اكثر، العصر العصر الزمان يعني الذي مرتبط وصفه باكثر اهله، فلو قلنا الصحابه ان اكثرهم كانوا صاحبون النبي ومن لم يشهد للنبي او شهده فدخل في القرن ايضا على ان هذا الوصف، ومنهم من حده بالزمن جعلوه زمن على اقوال بقى، يعني مثلا بعضهم قال ان القرن 100 سنه، لعل ده مستقر عند البعض الان، وبعض العلماء اللغة قدروا ذلك من قرن 100 سنة. الحافظ ابن حجر لما جه يعني يضبط القرون الثلاثة في الحديث قال إن آخر قرن الصحابة لما يبقى يكون بآخر الصحابة الله أعلم سنة 110 إلى 120 ده سمى قرن الصحابة، ثم قال آخر قرن التابعين 168 لا 180 من الهجرة، 180 من الهجرة من الهجرة، هو حتى لما جه قال في الصحابة قال 110 120 من البعثة، يعني نص كلام عموما لما نقله نعم ابن حجر، فقال قرن الصحابة من 110 ل 120 من البعثة، وقرن التابعين إلى 180 من الهجرة، وقال وقرن تابعي التابعين 220 من الهجرة طبعا 220، إذا كده ظاهر كلام ابن حجر لم يقيده بالزمن عدد السنوات، قد قيده بالطائفة الصحبة ثم الذين تابعوا التابعون اللي هم صاحبوا الصحابة ثم الذين صاحبوا من صاحب الصحابة، فجعل هذه القرون الثلاثة على هذا المسألة، وكأن عندهم انتهت في سنة 220. فهنا على هذه المسألة طبعا، وعلى ذلك يعني كده معنى ان قرن الصحابة 120، قرن التابعين 70 80 سنة، قرن تابعي التابعين 50 سنة على كلام ابن حجر بذلك، وهي اختلفت بأعمار بعد كل زمن، الله أعلم. طيب هو أيا كان بقى الترجيح في المسألة تكون له أقوال أهل العلم، ممكن يستقر الأمر بعد ذلك على 100 سنة، لقول الحديث صلى الله عليه وسلم مثلا يبعث على 100 على رأس 100 سنة من مجدد بها ديننا وقلنا، يعني ممكن المسألة، لكن هو أعمار قرون الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لو قلناها بالصفة المشتركة هذه صحيح لا إشكال فيها. ثم قال كان خير القرون قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك ان الناس اللي كانوا او الصحابه الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الناس حتى الناس مع الصحابه وغير الصحابه، ممكن يكون فيهم غير الصحابه وفيهم فضل، طبعا من اهل الاسلام، الفضل في العلم وفي الايمان والاعمال، لان هذا القرن كله كان خير، يعني ما تجد الا النذير فيه عدم الخير او يعني او اهله ليسوا اهل الايمان، لان كل هذا الزمن هو فيه افضل الناس الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، الشر فيه كان قليلا والخير فيه كان كثيرا. كان غالب الزمن كله فيه خير وكله ايمان واسلام وغير ذلك ايضا، وكان فيه علو للاسلام وكان فيه علم وعلماء ايضا حتى في زمن الصحابه. ثم لما ظهر حتى في بدايه البدع كالخوارج والقمريه، لانه ظهر الخوارج القمريه مثلا ظهرت في زمن ابن عمر لما جاءوا في الحج واخبروه، قبل الخوارج لما دين خرج على علي ايضا. فنقول ان هذه كانت قله بالنسبه للخيريه التي كانت موجوده. ثم الذي يلونه القرن الثاني التابعون، ايضا ظهور الاسلام وانتشاره بعد ذلك وقربه من الصحابه، فاخذوا العلم من الصحابه وتربوا على ايدي الصحابه رضي الله عنهم. وايضا هو لما ظهر بعض البدع تصدوا له، كانت البدع لا تنتشر. القرن الثاني ايضا التابعون تصدوا للبدع وحاولوا اخمادها وأنكروا كثيرا من البدع هذه. ثم الذين يلونهم أهل القرن الثالث تابعوا التابعين. وهنا الإشكال في القرن هذا بدأت كثرة ظهور البدع، وإن كانوا آخر القرون الخيرية لكن ظهرت بدع كثيرة في هذا الوقت، ولكن في أيضا على النقيض كثرة علماء، يعني هذا تابع التابعين كان العلماء كثروا أيضا، انتشر العلم والعلماء انتشروا، فقام كثير من العلماء بالتصدي ايضا لهذه البدع. مع انتشار البدع كان في انتشار العلم ايضا موجود، فتصدوا لذلك، وكان ايضا في جهاد قائم، لان اتساع رقعة الدوله الاسلاميه في هذا الوقت كان كبيرا جدا بعد ذلك او في هذا الوقت. ثم يكون قوم، ويعني هذا القوم ليس من اصحاب القرون السابقه، يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهدون قبل ان تطلب منهم الشهاده. فيها تسرع في أداء الشهادة، وفيها أيضا عدم اهتمام لهم بالشهادة وما فيها من عظم أمور. طيب هذا الحديث كأنه يعارض حديث زيد بن خالد الجهني، إن هذا في سياق الذم والثاني كان في سياق المدح. وبعضهم قال في الأهلات بالكلام، بعضهم قال يشهدون ولا يستشهدون، صرفوها أنه ليسوا أهلا للشهادة كامل، فتقدموا هم للشهادة وهم ليسوا أهلا لها، حتى يجمع بينهم الحديث الذي قبلهم. فيقول هنا بعضهم يقول بأنهم يشهدون يعني ليسوا أهلا للشهادة، لكنهم تحملوا الشهادة مع الرزق والاستخفاف بها. طب ليش قالوا ذلك؟ قالوا معطوف عليهم يخونون ولا يؤتمنون، فكان من صفاتهم الخيانة وعدم الأمانة. ولذلك في رواية أخرى، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد. في رواية أخرى، حتى يفشل الكذب، يعني الكذب سينتشر، فيشهد الرجل ولا يستشهد، يعني يتقدم بشيء أشهد به وهو أصبر كاذب فيه أو غير مؤتمن على ذلك، ويحلف وما يستحلف، يعني كمان يحلف وما يطلب منه الحلف. فدي رواية أخرى، فكأنهم يشهدون شهادة الزور، فلذلك حملوا الذم هنا على خلاف المدح هناك اللي بيناه. قالوا يخونون ولا يؤتمنون، طبعا هنا يخونون مصدر خانة، خان الأمانة وخيانة الأمانة أو خيانة العهد أيضا، وينذرون ولا يوفون، وينذرون بكسر الثاء، نعم، وطبعا يعني ينذر ولا يوفي بالناس، وقد ذم الله عز وجل ذلك. ويظهر فيهم السمن، سمع قصة الشحم واللحم، فكأنه مذموم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف من هؤلاء الأقوام يظهر فيهم نوع من زيادة الوزن بالشحم واللحم، يعني إفراط في التوسع في الأكل والشرب. يظهر فيه طبعا الضعف ورغبتهم في الدنيا وكثرة ميل شهوات الدنيا بذلك، وكأن فيها غفلة عن الدنيا عن الآخرة. طيب الحديث طبعا فيه عدة مسائل، لو قلنا أولا فيه فضل القرون الأولى، ودي مسألة مهمة جدا، الصحابة أفضل القرون ثم التابعون ثم التابعين ثم من جاء بعدهم من التابعين ثم من جاء من بعدهم من التابعين، وقلنا ظهور العلم والإيمان وظهور الإسلام في ذلك إلى غير ذلك من الأمور، وجاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة. يعني لكن الأفضلية هنا من حيث ليش؟ لا الجملة لا أقصد. الأفضلية من حيث الجملة ليس من حيث الأفراد. ما الناس؟ الأفضلية رحت بعيد أصلاً. من حيث الجملة ليس من حيث الأفراد. يعني قم يا أنس. لا ما فهمت الولد عايز يفهم. الأفضلية من حيث الجملة ليس من حيث الأفراد. هم مين؟ مجموعة القوم من حيث الأفضلية لا شك الصحابة أفضل، لكن قد تجد من أفراد التابعين من هو أفضل من الصحابة، ليس في الصحبة، الصحبة لا أفضل منها، عمل الصحبة وفضل الصحبة لا أفضل منها، لكن ما كنت تجد من الأفراد التابعين من هو أفضل من أحد الصحابة، وممكن يستدل ذلك بحديث أويس القرني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقيتموه فأسألوا أن يستغفر لكم، حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه بحث عنه ويستغفر له، فكأن أويس القرني لا يستغفر ولم يقل يا سلام لواحد من الصحابة، لكن يقول إجمالا الصحابة لا شك أفضل، لكن على الأفراد قد يوجد من تابع التابعين من أفضل من التابعين، قد يوجد من بعض التابعين من يكون أفضل من بعض الصحابة، لكن فضل الصحبة لا يناله أحد غير الصحابة، لأن هذا وصف خاص لا يتعداه، لا يتعدوا إلى غيرهم أيضا، خاصة من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنه وقاتل معه إلى غير ذلك، ومن نصره أيضا من الأنصار وغير ذلك، لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هذا يبين أن الأفضلية لهؤلاء على هؤلاء في الجملة كما بيان أيضا، يعني مجموع القرن أفضل الصحابة. طيب ما هو حديث أويس القرني هو اللي ممكن يشكل عليك ذلك، لكن فضل الصحبة لا يدنيها طبعا كأجر، لكن في المجموع هو يقول انه ممكن تجد يعني من افراد التابعين من كان افضل من احد الصحابة، ولكن هو لو يعني واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة هو صحابة الصحبة كانت أكثر أفضل، لكن قد يكون على المجموع من عمله هناك من التابعين من أفضل منه، ده المقصود يعني هم فيها، لكن مزية الصحابة طبعا مزية مطلقة لا شك في ذلك باعتبار مجموع القرن يعني. أيضا وعموما هذه مسألة نحتاج يتكلم فيها كثير العلماء، ما أرادوا قد ينوهوا فقط، يعني ما أرادوا يدخلوا في التفصيلة هذه ليست فيها يعني لا تستحق كثيرا من ذلك. أيضا هنا في شك في الراوي، مشك في أفضلية القرن الرابع أيضا، لأنه وراء لا أدري أقرأها مرتين أم ثلاثة، اليقين على الثلاثة عموما وهذا المشهور عند ذلك أيضا، لكن ممكن يقول أن القرن الرابع فيه خيرية لقربه من القرون المتقدمة. لا هو قال ألا أدري أقرنين بعد قرنه أم ثلاثة، وهذا جعل يقول ذلك، لكن ممكن نقول اقتراب القرن الرابع من القرون الخيريه يعني يعطى ممكن يكون بباب المجاوره. طيب الحديث طبعا هو فيه ذم على الذين بابوا بالشهاده وما ايش؟ ذم على اللي ياتي للادعاء بالشهاده قبل ان تطلب منه. قالوا هذه لانه يكون فيها تصرف في اداء الشهاده. لكن هيشكل عليك حديث زيد بن خالد السابق. ولذلك ذلك اختلف العلماء في مساله التعارض الظاهر هذا، كيف اخرجه منه؟ اجتهدوا فيه يعني، أو كل واحد حاول إن هو يعني بعضهم قال بالجمع والبعض قال بالترجيح، ولا شك إن القول بالجمع يقدم على الترجيح لأن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما. لكن إشكال المظاهر هذا ذم وغيرنا مدح كما قلت. فالصحيح نقول بأن لو أردتم الجمع يعني أولا ثم نبين وجوه الترجيح، أن هو كما قلنا في حديث لقاء زيد بن خالد الجهني على أنه المدح فيه بنعلم أن شهادته هذه لا أحد يعلمها غيره مثلا، أو هو سيؤدي بها حق وإن لم تطلب منه، لكنه يعلم أنه ليس غيره يعلم ذلك فتقدم لهذا الأمر. وهنا نقول بأن هؤلاء الذين يتساهلون في الشهادة إما أنه هو يشهد يعني تطوعا بدون طلب منه مع عدم أمانته وعدم إتقانه، أو قد يقال يحابي ففي تساهل وعدم وجود شروط الشهادة عنده ويتقدم لذلك، فجاء الذم بذلك إن المسألة عنده هينة يعني يتهاون في الشهادة، كما جاء في الحديث للمتهاون في الخيانة وتهاون في النذر ولم يوفي بالنذر، فظهر التهاون في أكثر من موضع في الحديث، إما التهاون في أداء الشهادة لا يتقنها أو لا يعلمها فيتقدم إليها، أو التهاون في لأنه أيضا زمها في مسألة الخيانة وعدم الوفاء بالنذر أيضا. فهنا لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة، وقلت أن هذا الخلاف مبني على أنه لا يتقدم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة. أما لو قلنا بالقول الثاني الذي هو لا أن يتقدم بدون أن تطلب منه فليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض عند هؤلاء أيضا. لكن هنا بعضهم في الترجيح أراد أن يقول نقدم حديث عمران على حديث زيد بن خالد، قالوا لا اتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا عند مسلم فقط أيضا. فقالوا هنا من وجود ترجيح حديثي هذا مش فقهي، تقديم المتفق على صحته على عند مسلم لو عند التعارض في الترجيح. والبعض العجب بقى ان عبد البر قلب رجح حديث زيد على حديث عمران. قالوا ليش؟ ده بحديثي، قال حديث زيد كل رواته من اهل المدينه ورواته كلهم ثقات، حديث عمران رواته كله من اهل العراق، فقدم رواه اهل المدينه على رواه اهل العراق، مع ان هذا يعني متفق عليه وهذا صحيح ايضا ثقات وثقات، لكن من وجوه قالوا نقدم رواه اهل المدينه على رواه اهل العراق بذلك، فقدم ذلك ابن عبد البر ايضا. ومن الذين قالوا بالجمع كما قلت نقدم حديث زيد على من عنده شهاده لا يعلم بها صاحب الحق، عشان انا اكرر، فياتي فيخبر بها هذا لا شيء عليه، وهذه كانه حاله التي قلناها ايضا. وحديث عمران الذي ياتي بالشهاده قبل ان يدعى لادائها، او انه من يشهد ليس اهلا لتحمل الشهاده، للجمع ايضا انه يشهد وليس اهلا لتحمل الشهاده. وابن تيمية يرى بالترجيح الثاني هذا اللي قلته بأنه إن هؤلاء الذين يشهدون بالباطل، الذم هنا في أنهم في هذا الزمان سيكثر فيهم من يشهدون بالباطل، لأنه قال ثم يفشو فيهم الكذب أو يفشو فيهم الكذب في رواية أخرى، فلما فشى الكذب كانوا يشهدون بالباطل، ثم قال حتى يشهد النظر يشهد الرجل وما يستشهد. فهنا رجح بمجموع روايات ابن تيمية على أن هذه الحالة اللي بيكون فيها شهادة بالزور، وعلى أسف هذه تجدها في هذه الأزمنة كثيرة موجودة أيضا. والبعض حمل توجيه ثاني خالص، جعل حديث زيد في الشهادة في حقوق الله فقط، يعني الذي يتقدم للشهادة فيما كان حق لله، إيش حصل لله الحدود، لا مش الحدود، العتق، آسف، يشهد في العتق والوقف والوصية والعدة والطلاق مثلا، هذه قالوا في حدود الله، هذه قالوا في حقوق الله، لا أنا قلبت صح؟ لا صحيح، قلنا حقوق الله التي لا يطلب فيها أحد، يعني ليس هناك في حق لله، العتق هذا لله صحيح، وقال الوصية العامة والوقف كلها حقوق لله، فتقدم لذلك قال أنا سمعت فلان يعتق، أو قال أعتقت فلان، أو وصى بكذا، أو أوقف بكذا، أو رأيت أو شهدت أو حضرت هذا الوقف كله قالوا هذا يحمل حديث زيد انه يتقدم لانه ليس له طالب، مش حد بيطلب الشهاده هذه، فتقدم الحق من حقوق الله. لذلك ايضا من غير ان تطلب منه. وعمل وحملوا حديث عمران على الشهادات التي بحقوق الاخرين يتقدم فيها. وبعضهم قال مقصود بحديث زيد كنايه، كنايه عن ايش؟ عن السرعه في اداء الشهاده لما تطلب منه. يعني جعلوها كنايه، مش انه بيشهد بدون ان تطلب، لا يعني كانه شاهد قبل ان تطلب، لكن في الحقيقه يريد ان يقوله هو سارع في اداء الشهاده ولم يتخلف عنها عندما طلبت منه. هي عن ذلك قالوا كنايات. لحظه، طبعا ظاهر اللفظ لا يدل على ذلك، انه قال المدح هنا انه يسارعه في الشهاده، هو يقصد هنا لا يسارع له طلبه في الشهاده فسارعه في الاداء. فكانت كنايه عن المسارعه في اداء الشهاده وعدم التاخر عنها. وهذا لذلك هو مدح لذلك. ويخرج من الخلاف هذه المسألة. كل هذه عموما يعني ترجيحات عند أهل العلم أيضا، لكن هو فيها طبعا المسائل الأخرى غير الشهادة، التهاون في أداء النذور، الخيانة الأمانة، وهذه من الوعيد الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق قبل ذلك. ثم الأخيرة تنعم في الدنيا، كثرة التنعم في الدنيا، ونبين السمة. طبعا هذه تفرق بين من ابتلي بأنه عنده زيادة في الوزن، جبلة يعني مرض معين غدد او جبلة يعني هو زائد، ومن يعني زاد من التنعم وحب الطعام والشراب فزاد في السمة لذلك، بعضهم يقول ذلك يعني من باب الاقبال على الشهوات. الراجل مش كل يوم قاعد يفتكر انا اكل ايه، ما وروش حاجه. انا اعرف الناس الاكل ده متعه عندهم، يعني هو بيستمتع بالطعام كما استمتع غيره بأي شيء. فهو ربنا يعني ففي يعني كل تفكيره في مسائل هذه الشهوات والطعام والشراب وغير ذلك. هو ليش لا يلزمه السمع طلاب العلم؟ هو يقول لك ان السمع يعني فيه اشاره لبلاغه الفهم، يكون بليغ للفهم وفيه ثقل كما قلت عن الايمان. ما أدري من الذي قال الشافعي كما أتجنى على أحد، أو من قال ما رأيت سمينا يا حب معين، صحيح؟ قال ما رأيت عالم سمين، ما رأيت سمينا، لا قال ما رأيت عالم سمينا يا حب معين. لا أصل يا حب معين الشافعي اللي قال ما رأيت يعني عالما بدينا إلا بدينا، أو مش عالم ما رأيت بدينا يعني له في العلم أو شيء مثل هذه المسألة. لا يا حب معين كان بيت قصص، يحيى بن معين كان ياكل خروفا على العشاء، يعني كان هو يعني ده مش ريتشارد خالد الاسد زي ما بيقعدوا يقولوا في الافلام، يقول لك كان بياكل خروفين وبعد يضحكوا على الناس. لا هو هو كان له، هو كان يحب الطعام، فيقول انا كذاب تعليفني اعطيك. فكان يقعد طول الليل شغال في الحديث، هو مش بياكل وينام زي ما دلوقتي بياكلوا ومفردين خلاص، لا ده كان بياكل ليقعد الليل كله صنعته الحديث. فانا اقول لك انا كذاب اعلفني او يعني تعلفني اعطيك. فكان ياكل يعني كل يوم لابد ياكل من الخروف ما ياكل حتى يستطيع ان يجلس شويه، وهذا استثناء، هذا نادر ونادر لا حكم له. حتى مات بس ده ما كانش بديل يعني انشغل بال نعم حتى لا صحيح نعم القصه هذه صحيحه عن امام مسلم. فهي حمل معين استثناء يعني عموما، بس عشان ما احد يحسب مننا من اهل السنه نكون نفرق بين مطلق السنه الذي عنده يعني جبله ومن يستمتع و يعني بالطعام والشراب فمن باب الترف في الدنيا. الملقن يقول ان هذا الحديث لا شك في ذم السمن للرجال لمن استعمله وأحبه دون من طبع عليه. عشان أخرجكم هو الموضوع الملاقم قالها التوضيح. طبعا الحديث في البخاري من شرح البخاري التوضيح، قلت هذا شرح من أعظم الشروحات التوضيح. فقال ذلك في السمن. ثم قال ننتقل في حاجة عندكم في النت؟ طيب مفيش الحمد لله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، تسكين الميم، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قال: لا شك لم السمع جاد من تعالى دون من طبع. طيب، الذي هذا ليس الذي قلناه او قراناه الان اصناف ممن لم تقبل، ممن لا تقبل شهاده. الاول احمد بن وسكت هنا بتخريجه او مش تخريجه الحكم عليه. وقيس الحبيب قال انه سند قوي. والباقي تكلم في الحديث قال: صحيح هذا شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، وان كانت الجمل المعنى صح من ايات اخرى من قوله تعالى مثلا: واشهدوا ذو عدل منكم، وقلنا العداله ممن ترضون من الشهداء ايضا. فاذا المعاني موجوده في ايات اخرى، وان تكلم البعض في سند الحديث لانه فيه تفرد محمد بن عمرو بن عطاء. لكن نقول هنا في الثاني ناس أيضا قال: لا تجوز شهادة خائن. يبقى لنا أصناف الآن لا تقبل. المهم لا تجوز يعني لا تقبل، يعني إذا من يخون فيما اؤتمن عليه، يعني واحد خان فيما اؤتمن عليه فأصبح خائن، فكيف تقبل الشهادة في ذلك؟ سواء الذي اؤتمن عليه كان من أحكام الدين أو من أحكام الدنيا. يعني الناس ائتمنوه من الأموال ودائع عمانات، أو اؤتمن في أمور من أمور الدنيا الدين وخان في ذلك ولم يؤتمن على ذلك. فإذا ضيع شيئا من أوامر الله، أو ضيع شيئا من ارتكب شيئا مما نهاه الله عز وجل عنه، سقطت العدالة فلم يكن عدلا، لأن الشهادة لابد فيها من العدول. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالله عز وجل نفى الخيانة بالكلية، ومن خان قد سقطت شهادته. ولا ذي غمر، ولا ذي غمر بتسكين الغين. وهنا الغمر بعضهم قالوا اللي هي الحنة الشحناء، خلينا نقولها الشحناء والحقد، وما ينتظر في الشحناء، يعني واحد عنده شحناء تجاه أحد فلا يشهد عليه. قال الخطابي أو ذي الغمري هو الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة، يعني واحد مشهور اللي عنده عداوة مع فلان، قعد في جار في الشارع متخانق معاه وفي عداوة، كان في قبل ذلك عداوة على شيء وشيء اشتهر، فلا يشهد على أخيه بذلك. هنا قال على أخيه، هنا أخي قال الظاهر أنه على أخيه نفسه في إخوة الإسلام. وهنا المقصود أخي ليس نسبا، سواء نسب أو الملة، لو قلنا الإسلام أجنبي يعني لا تقبل شهادة عدو على عدوه. اللي قال هنا إيش؟ الذي غمر على أخيه، هو قلنا الغمر اللي هو العدو، العداوة أو الشحناء. ولا تجوز شهادة القانع، القانع ده المستطعم السائل، يعني واحد كده ايش بيشتغل عند الناس او هو قريب له فبيطعموه وبيعطوه، يعني يكفلونه، يعني يسألوه، يسأل الناس فيعطوه، فلا يشهد لهم، يعني في نوع من التهمة، يعني ولا يشهد شهادة القانع اللي هو السائل او المستطعم. نقول ان اصل القنوع هو السؤال، فاذا هو ممكن بعضهم قال الخادم اللي بيكون في البيت شغال معاهم، خادم بواب مثلا، حارس، خادم داخل البيت، فشهادته هنا فيها اشكال، ممكن فيها تهمه. لبعضهم قال القانع ايضا الاجير التابع، يعني واحد اجير تابع او الاجير الخاص معه. ثم قال بدوي، والبدوي هو الاعرابي اللي بيسكن الباديه، صاحب قريه اللي هو الحضري اللي بيسكن القرى والمدن. طيب هنا الحديث فيه عده انواع من عدم قبول شهادته. طيب قالوا الخائن، الخائن لا تقبل الشهادة، لأن الخائن لا تقوى عنده، رجل خائن أصلا ما عنده تقوى تمنعه من الكذب أو أن يفعل المحظور، فلا يطمئن إليه فلا يشهد ولا تقبل شهادته. أيضا عدم شهادة من يظهر العداوة والشحناء والبغضاء تجاه غيره فلا يشهد ولا يستفاد منه في الشهادة. طب كيف تعلم؟ يفرح لحزنه ويحزن لفرحه. هنا بقى القلوب تظهر، يفرح لحزنه ويحزن لفرحه، فتعلم ان هذا ليس بينه في صدر شيء. فاذا شاهد عليه لن تقبل شهادته ذلك. ليش؟ طيب قالوا انه ممكن ياخذ الشهاده ذريعه لقانون الغرض اللي عنده، هو قوه في قلبه شيء تجاه عايز ينتقم منه، فجي وقت الشهاده يشهد بقى، اما ضيع له حق كان له او يعني يثبت عليه شيء لم يفعله. يعني الازمنه انا يعني قبل ما احضر ساعات في اختي بعدت رساله برضه، ولد توهم بشروع في قتل، هو مظلوم واهل اللي اتهموه طالبين 300,000 جنيه حتى يتنازلوا او يغيروا اقوالهم. فهي سؤال الاخت، وهي واحده بتعمل عندها يعني ولاد ابنها، وبتقول لي هو مظلوم، هو معروف انه مظلوم ولا ما يفعل شيء، لكن هم اخذوه مطيه عشان يدخلوه ويتفاوضوا عليه 5 شهور الان مع المحامين ولا يستطيعون يصلوا النتيجه، ولد ممكن يحكم عليه قريبا. فالام بقى طبعا ما استطاعت تصل لشيء، فوصلت معهم التواصل فوصل ل 75,000 جنيه وخروف تقريبا، بالخروف اللي انا مش قادر افهمه، يعني هم صدقا 75,000 جنيه زي الخروف، كان هم يعني اتقياء جدا فعايزين خروف. يعني انا حد صدقه ايش؟ وهم عشان يغيروا اقوالهم، ولعل القاضي بقى كمان يبرروا ام لا، لان المساله خلاص هم ادعوا عليه شيء. فهي الاخت سؤالها كله، هل ممكن الاخت دي يعني امه ما عندهاش مال فبتسال ممكن نعطيها من الزكاه؟ فانا ما اجبتها، قلت طب الخروف؟ احنا قلت له الخروف، انا بس بتكلم عن الزمن الان، يعني هم يعلمون ده قتيل، يعني الان انتم تعلمون ان الرجل ليس قاتل، هم يعلمون ذلك، لكن هم ادخلوه حتى يتفاوضوا على اي اموال يأخذوها. فالزمن خربت بطريقه عجيبه جدا، لدرجه ان الان ممكن يحكم على الولد ده باي شيء وهو يعني ما فعله. فالخائن لا تقبل شهادته كما قلنا، وايضا الذي يطبر العداوه لا يقبل، لا تقبل شهادته، ممكن ذريعه لذلك ان يتعدى عليه على اخيه. حتى لو العداوه الامر دنيوي، ممكن تكون العداوه الامر دنيوي، ممكن تكون العداوه الامر ديني. والناس الان في بعض الناس يعني يرى انه بيتقرب الى الله بظلم اخيه المسلم فيدخله السجن او يقتله او يستبيح دمه، ويرى ان هذه تقربا الى الله عز وجل، وان هذا في امور الدين. فيوم اللقاء ان شاء الله سيكون الحقوق ترد الى اصحابه. لان هنا لابد من العداله في الشهاده، لابد من العداله في الشاهد، والعداله لابد ان تكون عداله في الدين وفي الدنيا. يعني مش في الدنيا فقط يقول لك ده كريم ومدي الفلوس وما بيظلمش حد، لكن تعالى في الدين بقى لما يرى ان ده من اهل الالتزام والاستقامه تجد انقلب الوجه، يستبيح دمه وماله وكل شيء، وعند الناس هو رجل يعني مش افضل من ذلك. فدي عداوته في الدين. وفي ناس عداوته في الدنيا، هو العكس، شافه في الدين في المساجد رايح جاي طول الليل والنهار، لكن تعالى مس جيبي بقى، مس مالي، مس شيء، تلاقيه انقلب ولا وحش كاسر ملول. فما فيش هنا عداله في الدنيا خالص. فاما تجد ان هو لابد يكون المرأة صاحب عداله في الدنيا وفي الدين حتى تقبل الشهاده بذلك ايضا. طب هنا دلاله على ان الشاهد جاء فيه وصف قد يسلب الشهاده بها او صحه شهادته. يعني الوصف ده قد يخشى ان يميل به على الحق، سواء كان بقى الخيانه كما قلنا، العداوه كما قلنا، غير ذلك بما جاء في الحديث، او الخادم الذي مع اهله الذي يعطى، كل هذه اوصاف قد تجعله يميل في الشهاده فلا تقبل الشهاده في ذلك. ذلك فراء عليها الان العلماء الجمهور مذهب الاربعه، شهاده الوالد لولده، شهاده الولد لوالده هل تقبل ام لا تقبل؟ يعني الوالد يشهد سواء على اولاده او له، والعكس الوالد يشهد، هو غالبا سيكون له الكلام في له، الوالد يشهد لولده والولد يشهد لوالده ام لا؟ هل تقبل ام لا تقبل؟ يعني على وان نزل. الجمهور من مذهب الاربعه قالوا لا تقبل. طب ليش قالوا للتهمه؟ طب ايش التهمه؟ قوه القرابه والتهمه. انتبهوا ان في فرق بين قوه القرابه وبين التهمه. هذه بعضهم تكلم، يعني هم قالوا التهمه لقوه القرابه، التهمه نتيجه قوه القرابه بين الولد والوالد والعكس. فممكن تدعو ان الشاهد يشهد بما يخالف الواقع. لو الوالد شاف الولد ابنه فعل شيء ولو شاهد سيبرئه، كان معه في مكان معين او كان معه وقت الجريمه ويشهد على ذلك، يبقى الولد خلاص مش هيبقى قاتل، يعني ممكن يبقى قاتل، او كان معه وقت السرقه او وقت شيء، وهكذا. والعكس ممكن يكون ذلك. فقالوا هنا لا تقبل شهاده الوالد والوالده، وقد ينجيه وقد يكون حقا وينجيه، وهذا قول الجمهور. قول ثاني قالوا لا تقبل، تقبل شهاده الوالد والوالده والولد لوالده لوالده، وهذا قول الظاهرية ورواية عبد الإمام أحمد أيضا. قالوا ليش؟ قالوا عدلان أم لا؟ عدلان من رجالين أم لا؟ من رجالين. دخلوا في عموم الآيات والأخبار أم لا؟ دخلوا. استشهدوا شهيدين من رجالكم ذوى عدل منكم، فقالوا هنا عدل ورجال، دخلوا في عموم الأخبار والآيات، وكلام قوي. زكي بن القيم يقول ان الشهاده لا ترد بسبب القرابه، لا مش ليس بسبب القرابه، عدم الدليل، وانما ترد بوجود التهمه. عشان كده انا قلت لكم فرقوا بين القرابه وبين التهمه. يعني هو ابن القيم يقول ما عندناش دليل على ان القرابه تمنع، ان لو كان عدل لا يهم بقى ابنه واخوه وامه ودين سيشهد، لكن هم قالوا ممكن تمنع للتهمه بوجود التهمة. فقالوا التهمة وحدها مستقلة بالمنع. والتهمة دي جابوها منين؟ من الحديث. ليش أنا في المسألة هذه؟ مش هو النبي صلى الله عليه وسلم منع القانع؟ ليش؟ لأنه بياكل عندهم قاعد بيعطوه، ففي تهمة صحيح. وأيضا العداوة اللي موجودة في الأول اللي هو صاحب الغمة، هذا للتهمة. فقالوا إذا التهمة منعت منع منها الشهادة، لأن في تهمة، فممكن يمنع شهادة الوالد لوالده والولد لوالده لاحتمالية التهمة. فالتهمة أقرها الشرع، فإن وجدنا سبب للتهمة ممكن نمنع الشهادة. فلذلك قالوا نمنع شهاده الوالد لولده والولد لوالده، وهذا الله اعلم الصواب في هذه المساله، بس للعله هذه مش القرابه، للتهمه، لان التهمه عندنا فيها نص فكاننا قسناها على ذلك ايضا. ابن حجر قال قوي بس في تلخيص الحبيب عموما. لا ما هو عندك الايات ايضا. لو تقصد عشان المعاني الثانيه يعني. نعم ما هو المعنى صحيح ايضا، بس هو ابن حجر قال قوي سند قوي في تلخيص الحبيب ايضا. ذلك البعض يقول بانه الشوكاني يقول اذا كان معروفا من القرابه لكنه معروف بمتانه الدين، يعني متانه الدين البالغة إلى حد لا يؤثر معها محل القرابة، قد ظالت حينئذ مظنة التهمة، فممكن تقبل الشهادة. زالت مظنة التهمة فتقبل الشهادة بذلك. تلخيص، وهذا اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في هذه المسألة، يعني جعله مسألة تهمة. فإذا كان وصل لديانة دين وديانة ومظنة التهمة تقبل في ذلك، والحقيقة إن هذا الباب صعب تطبيقه بهذه الطريقة. في القضاء يصعب، فهو الأصل قول الجمهور إن الوالد لا تقبل شهادته من الولد والعكس. لكنه قالوا وجوب التحري هنا في الشهادات. يعني التحري يعني لابد قبل أن تقبل شهادة أحد لابد تتحرى، الحديث دل على ذلك، لأن في أصناف من السلف منع شهادته. فلابد ان القاضي يتحرى عن الشهود ومن يقبل ومن يقبل شهادته ولا تقبل شهادته، ان الله عز وجل قال واشهدوا لو عدل منكم، فامر بشهاده من العدل. يبقى ما لم امر بشهاده العدل يبقى انت مطالب بالتاكد من صاحب عدل. الوسائل لاحكام المقاصد بذلك، وقال تعالى ممن ترضون من الشهداء. فاذا هنا لابد ايضا من الرضا. ذاك ابن رشد يقول اتفق المسلمون على اشتراط العداله في الشهاده. طب ما هي العداله؟ حد يعرف تعريف العداله؟ عايزين نقول بالظبط، حد عرف لنا العداله؟ نعم يا دكتور؟ لا العداله مش دي، انا عارف تقصد ايه. العداله طب ده احنا قاعدين نقول رايحين جايين على العداله، لو حد قال لكم بالعداله طب قلنا ممتاز، هو ده كلام وصف جيد ممتاز، يعني ده معنى كما قلت صحيح. ايش لا طب ماشي العداله ده انت قلت العداله هنا في مساله ايوه انت ها ابتديت تدخل هذه استقامه الدين. تعريف العداله استقامه الدين كما قال اهل العلم استقامه الدين. ليه قالوا طب الدين؟ من لا صلاح له في الدين لا يؤمن ان يشهد الغيب في السوق، ما تقوليش الدنيا. عشان اقول اصطلاح العداله هي استقامه الدين، لو انت بالظبط العداله عكسها ايه؟ الفسق. هو الفسق اللي انت بتتكلم عنه اللي هو عدم بس استقامه الدين اللي هو هياتي من منكرات وشهوات شبهات اي شيء. فالعداله والاستقامه في الدين ده الاصل في العداله. استقامه الدين كيف تكون؟ كما قلت بقى انت اداء الفرائض واجتناب المحرمات. لا يرتكب الكبيرة ولا يلازم الصغيرة. يبقى الصلاح في الدين اشتراط العدالة، بس ده شرط أول. إن في شرط ثاني المروءة. يعني العدالة تحتاج أو الاستقامة في الدين ده شرط أول. الشرط الثاني المروءة. أيوة دي أنت تقصدها الملكة. دي الشرط الثاني اللي هو الآن اللي هو ما أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق. سواء بقى من البذل الجاه والسخاء الكرم والامتناع عن الامور التي فيها كشف المروءات وغير ذلك، حسن المعامله، حسن الجوار، الذم، يعني يترك ما يذمه الناس عليه. وبعدين مثلوا بقى العلماء فيه كالغناء مثلا، قالوا هذا تارك للمجتهد. يعني المفترض ان زمان كانوا في المحاكم لا يقبلوا، كانوا بيسموها مشخصاتيه، فكان القاضي لا يقبل. طيب من ممكن لا، ما هو واحد يا حبيبي، هو كل واحد يعني متفرقش. هو كانوا بيسموه كده، فكانوا لا يقبلون شهاداتهم في المحاكم، وده صحيح. فانا نفسي يطلعوا لهم الكلام ده من 70 سنه قريب، عشان ما يقعدش يقول لك ان الملتزمين هم اللي بيقولوا الكلام ده. القضاء بتاعهم، القضاء ما كان يقبل شهاده الممثلين. والله لا يقبلون، القضاء ما كان يقبل شهادتهم. وخد بقى عندك الممثل مغني وكلها ها ده. ف والله تحتاج لتأمل بقى، يعني ننظر في الآية كونوا قوامين بالله شهداء بالقسط، في العكسها صحيح، في كونوا قوامين بالقسط، وفي المائدة القوامين. لا والله بس في شهادة الأب لأبي، وأنشد نفسه إزاي؟ أنا عارف وراجع الورق، المسألة التي سبقت. خلينا نتأملها، يعني مش حضراني الآن، لكن هي ممكن تحتاج نرجع فيها. فقلنا في العدالة الآن الاستقامة والمروءة. فبعضهم ما كان المروءة دي ممكن كان يعني كان زمان مكشوف الرأس مثلا عند يعني اللي بيمشي بنص كبر في الشارع، اللي بيمشي عكاش في راسه مثلا، لا واحد بينام ياخد الطرقات ينام في الشارع. في بعض الناس لا كانوا لا يقبلوا، اتركوا مساله الحديث ولا المراوات اللي هي في الله، احنا بنتكلم عن القضاء ده. يعني بعضهم كان ما يقبل اللي بيعلم انه بينام في الشارع مثلا، او بينزل بالبيجامه في الشارع، يعني لو صح زي ملابس النوم يعني، ولا علم عنه ذلك مثلا. فقال هذا ممكن لا يقبل القاضي شهادته. عفوا الراجل اللي احنا يعني انكر عليه وهو جاي اصلا بقى لابس فكرت المسألة دي سبحان الله يعني في اطفال الناس لسه ايوه دي قضاء قريمه وجديد ان هو لاقي تطبيقات بيقول له طب كنت تعالى بعدها ايوه يعني حسب الاعراف حسب الاعراف اللي بيتكلم ازاي. قلت لك انا طلاب العلم كمان في البلد لبلد شيخ اسكندريه بينفع يمشي بيمشي والعباد كان الشيخ اسامه الله يرحمه مش نصيحه العظيم لما يجي احد الاخوه طالع من الشغل عليه ما كانش لابس يعني يطلع وعايز يعني يمزح احنا كنا انت جاي قصص اكمامك ليه؟ فين دراعاتك؟ فين دراعاتك؟ رحمه الله عليه. فكان هو يعني ايش يعني يمز علينا يعني انه كان يحب دايما الاخوه ياتوا بالقمصان الطويله ما كانتش كانسة. وهذا كان موجود عندنا في الطائفه كان ينكر لغايه يعني ازمنه لا ما خلاص يا انت هاتلي اخ لابس ثوب دلوقتي يعني خلاص نتكلم بس اصلا تعدهم الان تلقيتهم التقاطا هؤلاء الاخوه اللي بيلبسوا قمصان لكن ماشي هيقول لك هو الدين يا شيخ مش باللبس السمت طلاب العلم له سمت لابد له السمت لابد له سمت ايش يا امس ماله ورد عن الصحابه الحقيقه كانوا ياكلون وهم يسيرون في الطرقات حتى بالكسرات مش معنى الكسرات يعني انا قلت ورد عن الصحابه اللي كانوا ياكلون في الطرقات انا ما قلتش ما وردش ياكلون ورد انه كانوا ياكلون ما يسرون ورد عن بعض الصحابه انه كانوا ياكلون ما يسرون في الطرقات ورد عنهم ذلك بس احنا بنتكلم خلاص عن العرف اللي احنا بنتكلم فيه ده قد ياتي عرف في بلد من البلاد فيرد ذلك لكن المساله طبعا دي تختلف. طيب هل الاول قلنا ان العداله عندهم عند هؤلاء استقامه الدين وايش والمروءه في قول ثاني للعداله غير ذلك نعم قالوا من قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فجعل العداله كل مرضي عند الناس مطمئن لقوله ولشهادته فيشهد يستشهد او مقبول منين لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء اذا جعل الرضا طب وهذا الترجيح لمن؟ ابن تيمية رجح هذا، قال إن المسألة لو كان مشهورا مرضيا عند الناس مقبولا تقبل شهادته. حتى الشيخ السعدي أيضا رجح ذلك رحمه الله عليه. الآية قال خلاص ممن ترضون، فإذا رضي عنه الناس أو مشهور بالرضا والقبول يبقى خلاص. كان يعني ممكن تحمله ان الرضا هذا لن يكون الا باستقامه ومروءه، لكن هو قال المساله طب ممن ترضون من الشهداء، فجعلها اوسع من ذلك، كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول. طيب هنا استدل طبعا الحديث حديث ابو هريره لا تجوز عند شهاده البدوي على صاحب القريه وهو الحضر، هذه اشكال، يعني الرجل قاعد في الباديه لا يشهد على الرجل اللي قاعد في الحضر، الباديه دي اللي هم البداوه اللي هم في الخيم في الـ في الـ في الـ في الرعي، في الرعي، يعني البعض يظن ان القاهره والقرى او البلد والقرى، لا مش القرى، دي البداوه اللي هي الصحراء اللي هي لان القرى والمدن مع بعض حضر، بس دي فرق ان دي اوسع وهذه، لكن هي هذا حضر يقال. البداوه ايوه ابل او اللي هم حتى يرعوا الغنم بس في البر، اللي هم اصحاب الرعاه اللي هم في الباديه يعني ينتقلون، غير ذلك كنا بنقوله امس يعني ايضا. لكن هذه مساله ليست على الاطلاق، العلماء يعني فصلوا، الامام مالك يرى بان لا تقبل شهاده البدوي على الحضري في المعاملات في المعاوضات يعني البيع والشراء او العقود. والامام احمد يرى لا، يرى انه لا تقبل شهاده البدوي على صاحب القريه، او قال ذلك يعني. ف قالوا ليش؟ طيب البدوي صاحب جفاء، عنده جفاء في الدين وعنده جهل وعدم علم وبالاحكام الشرعيه وعنده عدم ضبط ومعرفه، قالوا كل هذا في البدوي، فلذلك قالوا شهادته لا تخلو من التهمه. لذلك ابا مالك لم يكن الذي يدعو شاهدا من البدوي ويرد شاهدا من الحضر أمره مريب عندنا، يعني يرتاب منه، ليش تجيب شاهد من البدو بدعوة وتترك شاهد من الحضر؟ ويبدو ذلك أن كان مشهور عند الإمام مالك ذلك الكلام، وروى عن الإمام أحمد كرو إلا يقبل ذلك. قالوا طب إيش؟ طب العلة عندهم الجفاء وعدم العلم وعدم العلم بالأحكام وعدم الضبط أيضا فيها. قول الثاني وقول الجمهور حقيقة قالوا إن البدو شهادة تقبل على القروي وصحيحة ومقبولة، سواء كانت عقود مالية خلافة المالك أو غير ذلك، حتى الرواية الأخرى للإمام أحمد. وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة خلافة المالك، رواية أخرى من الحنابلة وهي معتمدة مع الجمهور عندهم. طب استدلوا بإيش؟ استدلوا بحديث الأعرابي لابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا. جاء أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الهلال، طبعا أنت وقفت على أعرابي ثاني يعني، إني رأيت الهلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم فأنزل في الناس أو قم فأعلم الناس أن هذا رمضان. قبل شهادته أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا. كان القول الأول له وجهة، لأن كان معروف الأعراب لهم جفوف جفاء، ويأتون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون معه وكذا وكذا، وصح لا ويأتون ليسألون ويتعلمون، كل ده مقبول. لكن عندك المسألة في القول الثاني أوجه، لأن الأعرابي لما جاء وشاهد عند النبي برؤية الهلال، النبي أقره وقبل الشهادة في أمر دين يخص اهل الاسلام بالكليه ودخول الشهر رمضان، عباده عظيمه جدا، وقبل فيها شهاده الاعرابي في اثبات دخول رمضان، وهذا نص في الصوم ويقاس عليه غير الاحكام، باقي الاحكام على ذلك. ثم ايضا العموميات التي جاءت حقيقه لا تفرق بين البدوي والحضري، يعني الحديث سيكون فيه كلام طبعا في هذه المساله، لان هنا النص كانه يعني يحمل، لابد توجيه لهم، لان هتحمل على ان هذا النص في من لم تعلم عدالته في اهل البديل، ما هو لابد ترجح، يعني من لم تعلم على عدالته من اهل الباديه هذا الذي يقول لا يشهد على الحضري، لكن لمن علم عدالته فلا اشكال، يعني لا ترد عدالته اذا علم، لا ترد شهادته اذا علم انه عدل. هو نحمل الحديث على انه يصعب احيانا من اهل الباديه انك تعلم انه بينتقل ويرتحل، فقد لا تجد من يزكيه، فلذلك قد لا تستطيع انك تعدله فلا يستشهد بذلك، لكن من عرفت عدالته عند اهل الباديه حقبة عظمى لحضرتك. تمام؟ يبقى هنا المسألة ليش؟ إن الغالب إن البدو لا يستقر، فلا يعرف حاله، فممكن ما يزكي أحد، فيتجنب، لكن لو علم عدلته مثل باقي الأصناف في الناس. طيب نقف عند إيش رأيكم عشان المسلم؟ نقف عند حديث عمر في قبول الإزارة في الاستقامة. أنا حتى ندخل في مسلم إن شاء الله. طب في أسئلة؟ قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الآيات اللي قبليها ذكر أصناف من الأعراض. نعم. ليس كلهم سواء. نعم صحيح، هو ده اللي يدل ان النبي قبل شهاده الرجل ده. نعم، وده طبعا اوجه هو تحمل الحديث على ان هو لا يعرف حل، وده ضبط فيها ان شاء الله يكون فيه. العداله تقتضي ان يحصل كل فرد على حقوقه. انا معلش ما قريتش كل عن فعل معني ده تعريف دكاترة صحيح؟ ده تعريف دكاترة، مش دكاترة أطباء، عشان انت في دكتور أحمد بصير الآن، لا هي تعلم أنا ما أقصد إيش، ده تعريف دكاترة هذا. العدالة تقتضي أن يحصل كل فرد على حقوقه وفعل ما عليه من مسؤوليات أو إعطاء كل ذي حق حقه. أصحاب الكتب في الكليات هؤلاء أصحاب، أنا أعلم. أحسن الله عليك. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم بقى الطابع وده اللي شغال عنده اجير او خادم حارس ومطعمه ويعطوه فلا يشهد له. نعم ايش؟ الله نعم يعني بالعكس من الاضداد. نعم لكن هنا المقصود اللي احنا قلناه. نعم.